Thank you. فيها وبصددها مرحله تشبه مرحله بني اسرائيل قبيل التمكين، تحتاج الى اعداد القائد والملتزمين والى اعداد من ينادون ليل نهار بضروره تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، تحتاج ان تعدوا اعدادا خاصا. الا ترى انه بعد هذه الايات قال وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. لقد سبحانه ينزيهم عن تدركك الابصار في الدنيا. تبت اليك، تبت اليك يا رب. وفي هذه اللحظات ياذن الله عز وجل لموسى ان ياخذ الالواح. قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا فخذها بقوه واغفر قومك يقوموا باحسنها توريهم دار الفاسقين. يا لروعه هذا المشهد ان ترى موسى صلى الله عليه وسلم بفؤادك وهو يكلم ربه تبارك وتعالى في لحظه فاصله تتغير فيها الموازين وتتهيأ فيها الامه للتبكير. ولا يكون التبكير من حراسه والحماسه، انما يكون بالاخذ بالقوه. خذها بالقوه، ان يكون التبكير بشرائع معلومه وقوانين معروفه هي شريعه الله تبارك وتعالى. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا. والله عز وجل قد انزل على رسوله كتابا هو اعظم مما اتاه الله عز وجل موسى وما فرط فيه من شيء. فخذها بالقوه لم يعرفوا شيئا وعلى الله فتوكلوا. أسأل الله عز وجل أن يحكم